السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. هذا الحديث من الأشراط الصغرى للساعة، وفيه دليل من دلائل النبوة وعلامة من علاماتها الصغرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء لم تكن وقعت فوقعت كما أخبر. صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ذيول البقر، ونساء كاسيات عاريات لابسات، لكن كأنهن لسنا بلابسات، أو لابسات جزء أو معريات الأكثر، أو لابسات ملابس ضيقة تجسد المكنون، مميلات مائلات، مميلات الرجال إليهن، مائلات في مشيتهن، أو مائلات عن الحق زائغات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت نوع من الإبل الخراسانية. البخت المائلة، عفوا، قال بعض العلماء تنتج من الإبل الخراسانية الملقحة من إبل عربية، فالإبل العربية لها سنام واحد، الخراسانية لها سنامان، ومن ثم قيل عنها الفالج، الفالج المشقوق. فسنام الإبل الخراسانية، الإبل الخراسانية لها سنامان، والعربية لها سنام واحد. فهذه البخت جاءت من تلاقح إبل عربية مع إبل خراسانية، فكأن السنام مائل شيئا ما عن استقامته، كأسنمة البخت. السنام هو السنام، سنام الجمل الأعلى شيء فيه. هناك إبل لها جمل له سنامان، وجمل له سنام واحد. الإبل الخراسانية لها سنامان، الإبل العربية لها سنام واحد. إذا تزاوج هذه من تلك جاء السنام كأنه معوج، والفالج المشقوق. قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني يحشين الشعر بأشياء كثيرة، قماش، خشب، أي شيء مهم يرفعن الرؤوس حتى تكون مائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وأن ريحها لا يتواجد من مسيرة كذا وكذا. سند آخر لهذا الحديث أو لمعناه: حدثنا ابن نمير، حدثنا زيد يعني ابن الحباب، حدثنا أفلح بن سعيد، حدثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. قال أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طالت بك مدة أوشكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، يعني في الصباح ذاهبون إلى معاصي وظلم، وفي المرواح عند الرجوع يروحون في لعنته، الله يلعنهم أثناء رجوعهم لما اكتسبوه من ظلم العباد. في أيديهم مثل أذناب البقر. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.